بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كأني أفراد الكتاب كي أبي عثمان الصابوني عقيدة أهل الحديث أم عقيدة السلف وأصحاب الحديث وحن صومرني عشر كهوري قاعدة الصفات كإن لسوه وبين التوقيف والتنزيه لوضع أصل لقصره وحن تصالوا سوقاتي أدلة ذي هي آيات حديث كصها اللي صفة اليد إلى يقعان اللوسو كدبوا حيري أنسو قارني هل كان إنو يرهدو وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن وكذلك السداس أوكالي سي صفة اليد أنسو قان نسكا إيا شرعي وهو قان سمين أن التنزيهيين ومخلوقات ذي شبه الديدين أي يقولون يرهدان أهل السنة أهل الحديث يسلفك في جميع الصفات الصفات كلها يردن التي صفات كاس ونزل بذكرها شيخ استيدا وكسو الدني القرآن القرآن صفكست وربي قرآن كيسا كشيخ إساس ووردت بها يكسو أرورتي كتمد الأخبار وحاديث الصحاح والسغن وحالله لوحي الصفادة كتابك إلهي القرآن كيمد أما كيمد حاديث يصنع نبي محمد كسوغن صلى الله عليه وسلم سدا أمبيدهان وين أقرادان ويسوغن مد خلقك إنين شبهن ويكدغان ووح خلقك شبها إلهي كالتنزيهيان بك عاقدة وعاقدة دي إثبات مع التنزيه وهي صفات كيبوتريو من السمع مقل والبصر أرقى تا آيات دي التنزيه هي إثبات كاللبضاق كل مسي أيابا لغو شيئو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وانا مقرا وانا أرقى والعين إلهي إن لوسوغ إل والوجه وجه والعلم إن لوسوغ والقوة والقدرة إن لوسوغ والعزة إن لوسوغ والعظمة إن لوسوغ والإرادة إنو دوني تانكيس إليها اللوسو والمشيئة دوني تانكيس والقول والكلام إن لوسو والرضا إن لوسو إنو رالي النقض والسخط إنو حراض والحب التعايل إيه والبغض النعيب إيه والفرح فرح إيه والضحك قصر وغيرها إيه إنان انتابع هاي لله اللوسو لكن سويتانا يلصحوا من غير تشبيه يدون لغو شبهين لمد لغدغين ويؤكتين لدهين لشيء وحبنا ومن ذلك كمده بصفات المربوبين أنك ربك الله المخلوقين لا أبوري تلمامه هذا أن وحبنا بلمد لكيهن لو ذاقان ويكشبهان ويسقيقهن مدنا لدهين بل ينتهون وحيكو أكاذان أهل الحديث يسلفك فيها صفاتك إلى ما قاله الله تعالى أنت إلى هيري إن الدهان وقاله رسوله رسول كيسون أويري صلى الله عليه وسلم من غير زيادة إساق أن لغبذن عليه متك الله يري أما رسول كيسيري ولا إضافة إساق أن لغدرين إليه إساق وحكلا أن لغدرين ولا تكييف له أن لقابين وقابك يسيدا وي أن لدهن ولا تشبيه أن لو إكيسين وحبي وذاقار إستقائيهين صفات مخلوقات أن لدهن ولا تحريف معنيهين أن لبدل ولا تبدير أن لبدل ولا تغيير أن لبدل سيدة حرف معنى هان سكوله وي معنيه وإري قرهان أن لبدل أن ملك أن شرين لا صارن أو حان مش أولين سدي يد قدرة يعني نعمة الله فسرها هي أو كلا معنى بدل كان له سمين ولا إزالة لللفظ هي اللفظ يجي أن لجل لحن للفظ الخبر ولا إزالة إزالة ولا تحريف ولا إزالة السقون لجلي حين للفظ لفظ للفظ الخبر حديث كلفظ عيدنا والله مده أما تعرفه العرب عرب وحي أي تقيني وتضعه عليه أي أدتش سير لقضة هانا التقينينا أن وحك دوان بلوتش يدال لدهن بتأويل ليحن منكر ولديدو مس يستنكر ولديدو ويجرونه وحي كوادان أو كفاسران على الظاهر معناها ظاهر ككا أريغان لغدي عربتي وحي كيم أي يستعماش ويكيرون وحي أطلع السارتان ويؤديان علمه حقيقة يقاب كيس أغان شهدنا إلى الله تعالى الله يؤديان ويقرون وحي قران بأن تأويله حقيقة يقاب أغان شهيس لا يعلمه إلا الله الله ماهنه معناها اللقد أمبان الله دري وحي كبضان يقاب إياه إلهي مبأه كما أخبر الله سيد إلهي بكشر عن الراسخين كو كحل إيراضي في العلم علمك أنهم يقولون إن يدهيان ساس أوكالت في قوله تعالى والراسخون في العلم ذلك علم كحل إيراضي يقولون وحيدهان آمنا به وان الرميني كل نمان من عند ربنا ربنا أكتسيه كتمت كيان سفي عنو أغنهي كي قيبا أنه نغين لها وما يذكر من وانسام إلا أولو الألباب تتك عقلي عليه موين عدك لأو وانساتو وحارك واركني قليو مجرو سفيه يمانقا وحبه وشيغي واي صفات كانوا تري مؤلفكو وحوينو شاقي إن أهل السنة إي أهل الحديثك إي سلفك أصغان سيدي أي أغتمت قرآنك إي السنة هذا السمع والبصر وان شيخنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وحيد والعين إله سبحانه وتعالى وكي قرآن كيسا كيري ولتصنع إن له إلالي على عيني وحكره لتجري ويسعط بعيوننا وشيغة إله وكيري ويبقى وحاهر وجه ربك ذو الجلال والإكرام وتشيغاسو ذو الجلال والإكرامها وحوكالو يري إلهي سبحانه وتعالى ما لبضنو قرآن كيسا كم إذا سيرنا ذا النبي أهنا والله وشهي البيهقي في الاعتقاد وحوليه وتشيغو إلهي الصفة إلهي ليه حيتهي وحاتكو قران وتشيغي ربي بالو تيري وجهو ربي كاليري ربك وجهك ذات ذا لو إضافي صفاتي نعتي مركي تمي ذو الجلالنا وجهك لغو صفي هذه ذو الجلال ذو أي رب صفاته ذو الجلال بعلا ديال هاوير مركي إلهي أجيري ذو الجلال صفة صفة الوجهنا تهيو موصوف قادان موصوف تهي صفاتي سورة جلال إكرام تهي هذا اللفظ الوجه الصلاة أما زيادة في النظم ويهي صنعت يا صفة مقاتين أيو ليه مالك إلهي يري ذو الجلال إن نعت يا صفة للوجه التحيبان أغاني مالك أن أغاني وجه صفة إن يتحي الوجه وتحي نعتنا إن وجهه صفة من صفات الذات ذات الرب يهي بأن أغاني بوليها الاعتقاد كتاب كيس أبو كليهي البيهقي علم إلهي الله سبحانه وتعالى أنزله بعلمه إله علمه سكسو دتشي قوة الله سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق الله رزق بحيوي ذو القوة وهي الله صاحبك قوة المتين أذك قوة أذك وأذيك صاحبه يا ربي فلله العزة جميعا إله بعزة أورنا إسكاله ولله العزة ولرسوله يذن آيات كلاح إلهي سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وكي بخاري مسلم يكوريين من حديث أنس رضي الله عنه حديث نير شفاعة إلهي نوره دونه وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله وعن قدرت عزتي ذا وعظمتي وصفات كسي كمتها وجلالي كمدوي وكبريائي صفات كلها كمتها لا أخرجن منها نار تبع كصوبحين من قال لا إله إلا الله وصفة العظمة والإرادة والمشيئة لبدا أري إرادة ذاك جذوين مشيئة إرادة وح الله استعمالها لبقى يبود بين نقطة إرادة كونية إرادة شرعية إرادة كونية أم إرادة قدرية لإرادة وإرادة ذا لكل من قدرك إلهي أو كل مسوع عامك وحو تشعليا هي وحو سنتشعليا إرادة ذا تا عامك باب معي إريغا مشي أذو وإسكو مت وحا مترادفين أما إسكو معناه إرادة العامة هي المشيئة تعلق يضرة وقدرك وحلت تشعليا هي يوحسن تعلم إن الله يفعل ما يشاء في سورة الحج لو يري آيات آيات كلا سورة الحج يفعل إن الله يفعل ما يريد اسكم معنا ويا مرك آيات كيا حديث سداس نوع على بعض إرادة ذا وإرادة شرعية ووحى إلهي ورال لكي هي إتش علي هي تذكر كدورة إنا السماء يانوي تاسع خاص إرادة شرعية كتاه مركي هل كان لتشوغا مشي ألا ما استعماله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلهي ونفذيت بإذن الله الدونية وليس إذن الله الدونية وحا مرنا الله سوغا يو يريد لليه مرنا الذين فينا يو لا يريد لليه واتي شرعي أحد وحلما يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا إلى هذا رب الله تيرنا يا آيات كانوا داني وإلى هذا الشرعية آيات كأي كوى لمتك آيات يا حديث به وحيكم معنا الطايوح ربي دونيه إيه وتشيدي إيه ورالكية صدرت إرادة كأمسا مشيئة قيبت هذا إرادة كونك إيه قدرك إيه قدرك لا حريرت إيه وحال لتشعلي وحان تشعلها إن بقاشا با مشيئة أي اسكو معنيهين قيبك لإرادة إيه شرعك وحال لتشعلي كه الله يسانا إريك إرادة خاص كوية هاي لفظي مشيئة لما استعماله وحاكرو إلهي أسوغي والقول والكلام لا بأريه اسكم معنا اللغة تشيده وهي كصفات إلهي ملك الله سوهيه وكلم الله موسى إلهي بع الله اللي بتكليما وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض بكيري وكلامك إلهي إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وحين مسألة الكلام هي قول كنو إيمان دونتا مسألة القرآن مركان تقنو وحال كان لو كينينا قولا دي دي وإلهي صفة القول هي كلام هي اللو سوغي مايالي وإذ قال ربك قال الله ونن او قرآن كوچير تمحال وصمين مرك جيد باب مالك لا إلهي كو أبو روس كبحال لي بيير هذين وحاكروا إلهي لو تيسوه يا صفة قرآن كيمت كمذا والرضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم ورضوا عنهم سيدا صفات كالي لم التهي إلهي قرآن كي السنة انت أسوغان أن إنا سيدا أسوغت لغا دون أيه والسخط عرضه إذن لا يحل أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون سورة المائدة إلهي أعراضي عذاب كان يكون واريان مك عرضا إلهي ربي بأسوسه سبحانه وتعالى والحب تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب المحسنين قرآن كاد بيهو بضانت والبغض إلهي نوع عروض صفات سويتان كيدانا بخاري يا مسلم وكيليهين في صحيحيه مع من حديث عائشة نبي عسر حولي إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أبغض الرجال ركو عرب بذنيهي إلهي الألد قفك أذك الخصم مرن كبذنوي والفرح إلهي فرح لوسه يسجل البخاري مسلم بامين حديث من مسعود كوري لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل نزل منزلا رواية قال لله أفرح كغفر حبدا صدرت الحديث كالصحيحين كأهنا إلهي صفة الفرح بأسوه والضحيك فرح وحال لماذا حديث كاس ابن مسعود سيدك البخاري مسلم من حديث أنس بن مالك بكوريا إمام مسلم من حديث أبي هريرة وحديث كاتوبة كوري حديث النعمان البشير هي براء بن عازب إمام أحمد بن ماجه المحذي بسعيد الخدري بكوريا أبو يعلى أنا من حديث أبي موسى الأشعري بكوريا صفة الضحك ورب الله الصغير هل كحديث بين وريين قاركونا الصحيحين وسبعة من الصحابة وكأس هذا ما حد كديدي مركب وما بهني معنا اللغة شيء كان على جو هذاي أريجن إلهي مركولة نبيه مركولة أفرحه هذه مع اللغة دي الصحيح كي يقان إلهي وعراض مركولة هي ربي وله إلهي ماذا اللغة دي كي يقان والإلهي الرسول كوحي هذين وأنا قبلنا هذا معكوا جدا معكوا قدري هذي ترى أريجن لما نهي كرو وإلهي بابا يري رسول كيري متكلا كفي عن وماذا تلمام يوحى كفي عن كي يقان انتبه ولذلك علوم مركة أتكيان وحيابها قاركوت قال نمي كوغين كوليهين وحاطنا الليلة يسا وطقا قنصان لاذاي وطقورصان يسا إريقي إيا صفاتكي ربي إسكو إسكو إسكو تلمامي أما الرسول كي إسكو تلمامي وحكفي عن الكيري كرتنا واتشيه يسا وللهي كبا صفاتك كالي ربي هاللوسوغا وشكوشاغي حالكن والضحيكي بخاري مسلم وحيوري من حديث أبي هريرة النبي يري صلى الله عليه وآله وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة لا بقف بإلهك وقصلا ومتكود يسدلي ومتكود متك كالد دلي لا بضو من التنة قليان كان في سبيل الله يكود قال لما يكالنا قالبوها كان على الدلي شهيد بنغضي كي كلا إلهي هذا نكتب وضاقبلا يقاتلكها إسناد قالبو قال يسوه الدين إله ويري إسنوال الدلي لا بد بتشن ذي جريان بخاري مسلم حاكر يوري من حديث أبي هريرة حديث قف كوه الرجال تشن قدام بي أهل النار هاي النار انت اللي جي تشن ذا اللوب وري تشن أيو بري دوار أمرك قدام بي أي ربي لا أكون أشقى خلقك إله هاي قد خلق كان وايا أندر فإذا فلا يزال يدعو إله وبري يكهر ما يدين ما ينكاس حتى يضحك الله منه إله وقصله فإذا ضحك منه دوكو قصر قال له ادخل الجنة تشنذا قلبه له إمام البخاري وحوك الولي من حديث أبي هريرة قال رير أنصاري هذا هيد ونين مرتوه النبي ويجي عليه الصلاة والسلام كقاضي ووحوح عنا يسكر لغي يوم وحبا عنا ينين انت يستين يساقسي ومرتدي وحوي يستين توجري عنا قرآن نكسو الدغي بنبو الشيغي حديث أبو هريرة وحوله ضحك الله الليلة إلهي ما أنت أو حقوق صلي أو عجيب الله يعبي من فعالكم واحد طميسين فأنزل الله يثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون انت صفات كهديت هاي قاعدة السويتانكم مركم حيتها إن أنسي دان صوشي أغني تشبيه خلقك إن يشبه ذانا لغت تنزيهيو لغت ديريو معنى هذه لقد يكسو دكت اي عربي هاي ظاهر كي لو يقينين اي عربي وطلق الشينا لو دايو انتاس ان ظاهر كي لو دايا ومعنى ظاهر كي في لغة العربة ان لو قتشيذن احنا لان قرآن كيبا كسو دكي بلسان عربي مبين بلايري قف عربي عط لا عوج فيه قلوعا لهين waxaa loo soo dejiyay waxyiganna ummadda si guud ahaaneed nusxigeeda iyo hanuuninteeda wey diinteeda iyo dunyadeedaba. waxaa marka waajiba luqadan ay ku fahmayaan iyo erayga say u yaqiineen in loogula hadlo. haddii kale waxaa ka dhalanaysa eraygan ilaahay kula hadlay waxay fahmayaan maaha waxaa lagula hadlay. macnaha la raba inay raacaanna luqadda yaqiineen ma aha, tu kalaa loo jeedaayo inay baadhaan oo daydayaan laga rabo, inay helaanna laga yaabo, inay gafaanna laga yaabo, saas ma hanuun iyo khayr uga shaqaynba. rabbi baaba tuhmaysaa inayna nusxi ahayn dadkan hanuun aan lala damacsanayn ee dadka la lugeynayo hadalkaaga macnihiisu noqonaya markaad macnaheedii diido. alimaamu shaafici raximahu llahu tacaala sidii imaam adhahabi fi kitaab alcarshi uu ku sheegay wuxuu leeyahay, wuxuu yidhi aamantu bimaa jaa'a can illaahi, waxaan rumeeyey wixii alla ka yimid, calaa muraadi illaahi siduu ilaahay ula jeeday baan u rumeeyey, wa aamantu waxaan rumeeyey oo kale bimaa jaa'a wixii ka yimid can rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka xikid baan rumeeyey, calaa muraadi rasuuliillaahi sal ly slam, rasuulku ilahi siduu ula jeeday baana u rumeeyey. marka maxaa lagaa rabaa? sida ilaahay u yidhi ee ula jeeday inaad u qaadato. sidee buu ula jeedaa haddii luqadii bayinka ahayd ee caddayd ee qalloc lahayn ee kusoo dejiyey macnaheedii uusan ahayn sida kale ula jeeday maxay tahay? soo in meel kale lagu sheego saa laloola jeeda saasaa loola jeeda layidhaa maa, ma jirto meel lagu sheego saasaa loola jeeda kale la yidhi, si kaloon la garanayn baa loogu jeedaa. hadday dee nin walba meesha la qumanaata ha ka dhaco waxaas dadumin wey. abulxasan alashcari fi libaana wuxuu ku leeyahay sifatu lyadi buu ka hadlayay, wuxuu yihi fain qaala qaa'ilun, mid hadduu yidhaahdo idaa dakara allahu caza wajala alaydi, hadduu sheego oo wa araada yadayni uu ula jeedo, famaa ankartum, maxaad ku diideen an yadkura alaydii inuu sheego, wa yuriida yadan waaxidatan, hal gacanna loo jeedo, maxaad ku diideen? qiila lahu, waxaa lagu dhahayaa loogu jawaabayaa, dakara tacaalaa wuxuu sheegay aydii, wa araada yadayni buu u sheegay ula jeeda, liannahum ajmacuu, waxay isku raaceen muslimiintu calaa butlaani qowli man qaala, inuu baatil yahay qofka yidhi aydii kahiiratin, gacmo badan, iyo wa qowli man qaala, qofkii yidhi inuu baatil yahay yadan waaxidatan, hal gacan. maxaa soo haray? faqulnaa yadaani baan idhi, lianna alqur'aana qur'aanka calaa daahirihi, daahirka ka muuqdee, bal yadaahu mabsuutataani lima khalaqtu biyadaya, daahirkii saasaa lagu xambaarayaa, ilaa an taquuma xujatun, xujo iyo daliil cad in la helo, bian yakuuna inuu yahay calaa khilaafi daahiri, daahirka luqadda carabta ka muuqda wax ka duwan baa looga jeedaa maahane. usii wada yidhi fain qaala qaa'ilun, mid hadlaya hadduuna yidhaahdo doodaya, ma ankartum, maxaad ku diideen an yakuuna qowluhu tacaala mimaa camilat aydiinaa, gacmaha iyagu waxay sameeyeen, wa qowluhu limaa khalaqtu biyadaya, labay gacmood ku abuuray, cala almajaaz, inuu yahay oon xaqiiqadii daahirka luga alcarabiya looga jeedin, maxaad ku diideen? hadduuna yidhaahdo, qiila lahu, waxaa lagu dhihi xukmu kalaamillaahi tacaalaa, kalaamka ilaahi xukumkiisu waxaa weeye an yakuuna calaa daahirihi wa xaqiiqatihi, daahirkiisa ka muuqda luqad carbeed iyo xaqiiqadiisa in lagu xambaaro wey. walaa yakhruju shay-u, shaygu kama bixi karo, ka bixi maayo, can daahirihi, daahirkiisa, ila almajaazi, ugama baxo, ilaa bixujatin, daliil maahane. alaa taroona, miyaydan arkin ama ogeyn, annahu idaa kaana daahiru lkalaami, hadduu yahay alcumuumu, lafdi caama, fa idaa warada, hadduu kusoo arooro, bilafdi lcumuumi, walmuraadu bihi, ujeedaduna alkhusuusu ay tahay, fahuwa, falaysa huwa, maaha calaa xaqiiqati daahiri, xaqiiqadii daahirka ahayd maaha, walaysa yajuuzu, mana aha mid banaan, an yucdala, in laga leexiyo, bimaa daahiruhu, waxay daahirkiisa alcumuumu tahay, عن العموم إن لقل ليحي بغير حجة دليل لأن كذلك قوله تعالى سيدو كلان آيادا لما خلقت بيدي على ظاهري هيوي أو حقيقة هيوي من إثبات اليدين لبقى عمود إن لاسوغو ولا يجوز به أن يعدل به إن لقل ليحيو عن ظاهر اليدين لبقى عمود ظاهر كائن لقل ليحيو إلا ما ادعاه وحي الشيكتان خصوم منعدد كان لقصه هرتشيذاني ساينو إلا بحجة دليل ماهنه ولو جاز هذا يبنان عن لهيد ذلك ومجاز إلا يسكن لحي هذا يبنان عن لهيد لجاز وحا بنان عن لها أوكال اللي مدعي نين شيكتاي أن يدعي إنو شيكتا أن ما ظاهره العموم وحي ظاهر كالنصوص تا قرآن كي يسونا ذي عام أفو على الخصوص باللغة تشيذا وما ظاهره الخصوص وحذاهر كيسو خاص يهين فهو على العموم بلوغة هذا بغير حجة دليل الآن باسعون لهيد تنهدي الله أقبله تنوين الله أقبله بل واجب وحواج وإذا لم يجوز هذا كهدوصا بنانان لمدعيه كيشيكتي بغير برهان حجة الآن لم يجوز لكم إذنك ما بنانا إذن ما بنانا ما دعيتموه حاشيكتين أنه مجاز إنو يهي أن يكون مجازا إنو نغض بغير حجة دليل الآن بل واجب وحواجب أن يكون قوله تعالى إنه يهي لما خلقت بيدي إثبات يدين لبقى عمود الله سبحانه لله تعالى في الحقيقة حقيقة غير النعمتين لبقى النعمة عنهين إذا كانت النعمة تاني وحي هذين لبقى النعمة لا يجوز مبنانا عند أهل اللسان تذكر اللسان العربي اللغة هذا كوهد لا يقانك مبنانا أن يقول إنه يرى قائلهم كوضا هلايا فعلت بيدي لبيد قعود بان كسامييي وهو يعني النعمتين سوو جيد وحل لغه عربيه ما هبل وحاسي دليل الان سلام ديكر لكن تاكا كغرت ظاهر كدي با لا قادنيا ظاهر كدار لا وديا وانا دودا صفه اليدين غير نقصياس ابو الحسن علي اسماعيل الاشعري وقال يبانا كو قري دودا ساسو كلي تو فر بدن او صفات بدن وكبان كتاب كيسا أغتكي دونا مركا أردهي وكان كدب يوحوغي إربادة ياري منظوم الرأي كدهي تانكا سنادة أوقاتو يو غالة هير غر نقصيغا إنو لقب سنكرا إنتاس هدي ربي الله سوغي سبحانه وتعالى وما يذكرو يا يوان سمية وما يذكر إلا أولو الباب هذا ما حال ظاهرة ما حال سيئان ظاهر كان كبحصن ظاهر كان كبحصن قاب يكيفيو هذا ترى ربي واسود دقيا لويراد وسيو سود دقيا كيف باتكتي ولا تكييف إنو سود دقيا أقلو ما حال تكييف كان لو دي دي دي ربنا ما ينان أرق وحان أغتشا كوشانقوين ما ينان أرق وحان أقولنا خلقي اللفتيسو صفاته مقعهان وذاقه ذات ذو ذي كالدواني درتابنا حقيقة ذو ذو كالدوانت إنسانكو إن أوليه عين بوليه وچنا واليه يحاسكو عين بوليه وچنا واليه ذنبسكو إن ليه يسكو وچي با مايا بكالدوانيين وهدياد وچي إنسان تلمانت وچي يحاس ماذا تلمامن وجي بحي إنسان هذا تلمانتو وجي مرودي ماذا تلمامن هذا إنسان كون دليه قرآن تدو إن دليل هذا إن ده قرآن تدي يك إنسان كون يسكون مدبا مايا هذه خلق جيبه يجو إن أو ذله وجي وذله أو مقل وذله أي هذا نصيده وهاقاب كي كلا دوين يهي ذا تدو ذا كلا دوين درتت وحلك كجرت تيل لبا الرموت صفاتك وحي تابع يهين ذاته صدرت ذواك قاعدة طهي الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات صفات ذاته تابع طهي بالغو قرنكرا ذاته إلهي تخلقك واكد وانتهي صدرت صفاتك سنو واكد ويهين مردنا ذاته سي أرقنا من الله مدنا أين أرقنا صفاتك ذاته قابك هذه من نقان صفاتك قابك وذنا من نقان أنت لا إنه شيء تريتان كذا تدي سأحدان كأكاني ولا كذواتي أنري qiritaan sifaadkiisi liinoo sheegay oo laaka sifaati abaan qiraynaa. Haddaad kala qaado waxaad ku kala qaadi meel ma geyn kartid. Intaasna waa qaacidadii ihbaadka sifaadka. Wayashhadu ahlulxadiidi waxay qirayaan wayactaqiduuna rumaysan yihiin ana alqur'aana qur'aanka kalaamullah kalaamkii ilaahay inuu yahay wa kitaabuhu kitaabkiisii inuu yahay wa waxyuu waxyi uu soo dejiyey inuu yahay wa tanziiluhu kii uu soo dejiyey inuu yahay oo hayru makhluuqin wa hayru makhluuqin midaan makhluuq ahayn inuu yahay wa ilaahay sifaatkiisu isdaatadiisa iskale قديمة بقدمه مخلوق معها صفات أوصن لهاينوس دبنتو كأبوري ويا شيء معها ومن قال نكي هذا بخلقه قرآنك ومخلوق واعتقده صاء الرمية فهو كافر قال وي عندهم أهل الحديث إيا السلف أكتوذا وقال intaa uu sheegay waa intii imaamu shaafici iyo ardaydiisii iyo aimadii hore madhabku ay dhaheen way ajuri xuudiya fi shariica ku wariyay min ariiqi rabiic bni suleymaan samictu shaaficiya raximahu llahu yaquulu leh alqur'aanu kalaamu llaahi weeye hayru makhluuqin makhluuq maah waman qaala qofkii yidhaahda makhluuqunna fahuwa kaafirun gaal wey waa imaamu shaafici sanadkuna waa saxiix. Waxaan soo marnay almuzani fii sharxi sunna inuu yidhi walqur'aanu kalaamullaahi caza wajal waa kalaamki ilaahay wa min ladunnu agtiisuu ka yimid oo ka soo degay walaysa bimakhluuqin ma aha oo fayabiida uu baabo warawalaalaka iyo fi lictiqaadi wuxuu ku wariyey min ariiqi rabiic samictu lbuwaytiya abu yacquub lbuwayti soo ardaygii labaad ee mukhtasarka lahaa maah labadan mukhtasar lilmacluumiya mukhtasaru lmuzani iyo mukhtasaru lbuwayti waa labada arday ee mukhtasar ka qoray fiqhigii imaamu shaafici labadubana ha fogaan waa mutawafir. marka labadan arday ee muzanina waa ka mukhtasarkiisi alilimaami shaaficiyi asalka madhabka shaaficiyada fiqiyanaysanana abu yacquub albuwaytina waa ka mukhtasarkiisa alilimaami shaafici ee matbuuca isagana wuxuu leeyahay man qaala qofkii yidhi alqur'aanu makhluuqun fahuwa kaafirun wey qiila lahu waxaa lagu yidhi rabiic taquulu bihi waa ardaygii saddexada rabiic ibni suleymaan taquulu bihi adiguna sidaa ma la qabtaa wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi nacam aquulu wa adiinu llaaha bihi waan dhihi waan qabaa ilaahay baana uu diin uga dhiganayaa waa imaamu shaafici waa abu ibraahim almuzani waa abu yacquub albuwayti waa rabiic ibni suleymaan hadii caqiidatu shaaficiya mukhtasaraad ashcariyo oo dambe oo qur-aankii waa makhluuq kuleh caqiida shaaficiya ma noqon karto. Dhammaantoodna waxay isku raacsan yihiin qofkii qur-aanku waa makhluuq yidhaahda inuu gaal yahay. Ardaydii hore ee ruwaatul qadiimka ahaydna aan ku keeno abu thawr ibraahim ibni khaalid laalakaai fi lictiqaad wuxuu wariyay min ariiqa abilxasan idriis ibni cabdilkariim wuxuu yidhi nin baa wuxuu ka soo diray khuraasaan abu ibraahim abu thawr ibraahim ibni khaalid buu kitaab qoraa looga soo diray waxbuu weydiinaya wuu dheeraa waxaa ka mid ah asalaata khalfa man yaquulu alqur'aanu makhluuqun dadkan qur-aanka waa makhluuq leh ma lagu daba tugan karaa buu soo weydiiyey baad isoo weydiisay jawaabteedana waxaa weyaan bui fahaadaa kaafirun gaal wey biqowlihi hadalkaasuu ku gaaloobay laa yusallaa khalfahu gadaashiisa laguma tukan karo wadalika ana alqur'aana kalaamu llaahi jala thanaahu waayo maxaa yeelay wuxu quraanku waa kalaamkii ilaahay haweynaata ammaantiisu wala ikhtilaafa fiihi khilaaf kama jiro bayna ahli ilcilmi alcilmigana haltaa khilaaf kama taagna buri abu thawr waman qaala kalaamullaahi makhluuqun faqad kafar qofkii kalaam ilaahay baa makhluuqa yirina waa gaaloobay diinta waa ka baxay وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن وحونا شاك تيبوري إلهي وحا كبيري وكمن نقضي وحا كمي ذا هانشر رواة القديم إمام أحمد با كمي ذا أشهر من أن يذكر والله امتحاني فتنذي خلق القرآن واسقنا ذا إمام أهل السنة نصيدا سوكن نقضي ابن قتيبة حسوقوري إجماع كتاب كيسة تأويل مختلف الحديث وحكولي هاي أهل الحديث كي أهل السنة كلهم مجمعون لما وحي يذكر عسيهن على أن القرآن بكل حال القرآن كسي كاستابا مقروءا نساو الله آخرين أيه ومكتوبا نساو الله قري ومسموعا نساو الله مغلي ومحفوظا نساو الله حفظي غير مخلوق فهذا الإجماع مخلوق معها تاسعنا إجماع أهل يذكر عسيهن انت صورنا أبو عثمان السابوني نوال أركتها إنه كجري ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم أكتوذ واكا قال والقرآن قرآنك الذي قرآنك هو كلام الله ووحيه هو الذي وينزل به سود جبريل وجبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم وكل السودقي قرآنا حالو يهي قرآن عربيا وعربية لقوم ذاتك يعلمون بشيرا السوق كدقية وبشا كبش عرينا ذاتك الراعة والنذيرا كدقية ذاتك خلاف عذاب كدقية كما قال الله عز وجل حجي وإنه قرآن كل تنزيل رب العالمين عالم كان ربك لها كي يسود تشيوي نزل به وحال سودغي الروح الأمين جبريل بحال سودغي على قلبك كل سودغي كسود تشي لتكون إن النقطة من المنذرين كو دغي باللسان بكسود تشي عربي مبين نعط سورة الشعراء وهو قرآن كالذي كيوي بلغه الرسول رسولك وقارسي صلى الله عليه وسلم أمته أسو قارسي كما أمر به سيدي لغو أمري في قوله تعالى يا أيها الرسول رسوله بلغ قارسي ما أنزل إليك وحي لغو سودتي من ربك ربك وسورة المائدة فكان الذي كي وحوها بلغهم وقارسي نبيه بأمر الله تعالى أمر إلهي كلامه عز وجل هذا الكإلهي بوها وفيه كاسونا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدتك مركو الله اللي أتمنعونني موحد إيدي ديسان أن أبلغ إنان قارسيو كلام ربي ربي كلام كيس إنان قارسيو حديث كاسي إمام أحمد باوري أبو داود ترمذي ابن ماجه حاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه نبغ قبائل كنفتي سوبا إيجيشري في الموقف في مركز مناسبات كحجك يلي يماد مناسبات كالسقيدة واوين حديث جري على رجل يحملني إلى قومه ورمجر قف تلكي إيقاظنا عند قارسي فإن قريشا قد منعوني وإيديدين أن أبلغ كلام ربي لفظ واسا أتمنعونني معها لفظ حديثك أن قد منعوني أن أبلغ كلام ربي وي سندك سوى صحيح تلميذ واتصحيح حاكم على شرط الشيخين بوليه ذهبي وكوافقي البان على شرط البخاري ويوليه لفظا أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي معنا أرك ميل السقو مسندة لكن قد فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي واي وهو قرآن كالذي وامدك تحفظه الصدور لابت أي حفظه وتتروه الألسنة عربضن أي أقريان ويكتب لغو قرى في المصاحف لغو قرى كيفما تصرف سكستو لو قد قد يبا بقراءة قارئ المذخري أي أخرسك ولفظ لافظ مد هلا هي كدواق يا كدواق وحفظ حافظ مد حفظ السن حافظ حفظ حفظ وحيث تلي ميل كاستو لغو أقريو وفي أي موضع قرئ ميل كاستو لغو أقريو أو كتب لغو قرى في مصاحف أهل الإسلام مصاحف المسلمين تأيليهين والواحي سبيانهم لوحية عرورتوضة إيه وغيرها ميل كلام كله دمانتي كلام الله عجل جلاله هو وغير مخلوق عن مخلوقهين فمن زعم ننكي شاكت أنه مخلوق إنو يهي فهو كافر قال وي بالله العظيم اللي هو ويناكو قالوا وي سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ بن مقلي يقول سغل سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه الشافعي بن مقلي أبا الوليد إن بضنب حاكم كوريا سمعاني في الأنصار مركو الترجمة وسيحولي إمام عصره وفقيه خراسان تفقع على أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج ورجع إلى خراسان واجتمع عليه الناس والفقهاء ونشر العلم ودرس الفقه ننك هل كادر تشذا لناوه ينكو كورينيو يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول له القرآن كلام الله وهي غير مخلوق فمن قال نك إلى أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم وهي لا تقبل شهادته مرخاته سل أقبل ما يد مسلم ما ولا يعاد إن مريض أدو شردنا لبوقا ما أو مسلم ما ولا يصلى عليه لوت كان ما إن مات هدور دنته مسلم ما ولا يدفن الأس ما في مقابر المسلمين وقبور مسلمين يستطاب هدير له لأن تنول هي توبة على ويدين فإن تاب هدو توبة كان لجري وإلا هدو توبة كان وايو ضربت عنقه أنون كالا شريا قرطا لغوينيا كفرا وردة بان اللو دينيا موشة دا قرآن كوا مخلوق دي هل كي كدكتي يا وان مخلوق أبا وانتا سو حضل أي كسو عطا معتزلة قبطة جهمية قبطة مسألة ومسألة الجهمية ومعتزلاته مسائل الإيمان بيكوب بحضايا مسائل كالصفات كسان هردعي مقدمة ذي اللبات كسو الشيخنة ومسائل الجهمية أئمة ذي هوري كتبتا كقرتي وإمام أحمد يكمديهين وحي اللحة تشون يعني لقر نقصان يعني هذا اللذا سكوليهين وجهمية ابن خزيمة وإمام جافع ملكو هذا القرآن مخلوق كراه الله هيو أبو الحسن الأشعري ما بعد الله نبا لبوك بقول اللي حدان كيف هذا الشيء مركو هو الرئيس هذه اللي تاريخ هان يلا شاو شافعي لا بقول يا فرتي بودنت كنت إيو لحسن ومودن يا شافعي نمنك بعنا لقى هالليا إمام أحمد لا بقول يا فرتي يكون مسافرتين لا بوها ما بعد الله إنك لا بعطن صار كار بودنت إمام أحمد لا بعطن تير بوها معتزلة كل ده تير جباي وأذيرك هو يدي قبيه مركو لمن يا داريمي ابن غزيمة بع كهرية وكد وين نينك اللي يرادو أبو الحسن الأشعري صدرت مذهب كان ضمبال لقو شيء جيه متأخرين تي معتزلة بقى جهمية مذهب كود بيقاتن أشاعرة ذي متأخرين تأهيدنا وحيقاتن مذهب كي جهمية ذي معتزلة ذا القرآن كونوا مخلوق يه وين قرسينهن ويبقى قرسينهن بقى حتى قوة معاصرين ذا قرسن محمد سعيد رمضان البوطي اليقينيات الكبرى وقرأ يوحولي خلاف النور حيوان لفظي حاش يذن بيجوري ويكو قرنطه دوينا يالو شيقي لكن أرضي ذا مركي اللبار يا مخلوق اللو يرى هذا وحي جهمية ذا ينوصر لونتو سيدع اللوغة اللي إمام الشافعي أي مديسيني سيدع عقيده ذو تاي هدنا أي عقيده ذو النقطة قرآن كوا مخلوق النقطة انتبه عبارة عن كلام الله يهدي اللو يرى هذا قرآن كوا مخلوق ذي جهمية ذا اللو قرنية مسلك لو قد بي فأما اللفظ إن لغوها الله بالقرآن صوت كأذيك كاسو بحي فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيل الجرجاني ذكر وحوش شاغي في رسالته كتاب كيسي التي صنفها وأقري لأهل جيلان هل كان بوتشي ده وعثمان الصابوني وحوش شاغي إسماعيلي كتاب كيسي عنه صومرني أهل جيلان باكعط صديوس أقري سيدة صابوني بأهل جيلان وقعط صديوس أقري أن من زعم أنك شاكت أن لفظه بالقرآن وكوه الله مخلوق إنو يهي يريد به القرآن أولتش إذا فقط قال وحولي بخلق القرآن بوجري قرآن كوه مخلوق بوني كايري لكن أدوسن أولاد شيئين أو يتهي الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري وحن الأقرية وكلام كإلهي ومخلوق معها لكن عد كيغا أنكو أخرية فعل كاغات كهال ليسو تاسي لما لها والله بدأ قول أهل السنة متكمدة وإمام البخاري إيانا اللو تيريو الكرابيسي يرقيانا يقبان حتى متقدمين تي كلابيادو أما أشعرية هدى عن أرقان قان متقدمين تودي ويقر صنايا سيدان كد مؤلف كمحيري وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد وحقوق الشيخي الله ذي كاسو صنفه أقري لأهل هذه البلاد ذلك الرير جيلان أقري ابن مهدي الطبري أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري الفقيه الشافعي واي وأردذي يتلاميذي أبو الحسن الأشعري رقب بارزين في علم الكلام كوهان أبوها تفسير كي علم المعاني هي تاريخ أيام العرب إيانا ضدك وحكي قان أبو مشاركات كله سدع بقول إذا سديت الهجرة مركي هيد بودنتي ابن مهدي كان صفات كقاركود هو تأويلية كتاب كيس الله دعوعية تأويل لحديث المشكلة الموضحة وبيانها بالحجة والبرهان كتاب ليرادو ليها يوقري تأويلات بدن فاسدة كبوحة مع ذلك علوه إلهي كربو جرى ضدك السوق الشريب وها سيدة بيهق على اسماء والصفات وكغسو قوريني قولك أهل القرآن كأي مسألة العلوين قول أهل السنة ليه جرى يقبي ننكاسي وحو يريبو ليه صاحبنا أبو عثمان الصابوني أن مذهب أهل السنة والجماعة وحاوي حوش غيبولي القول بأن القرآن كلام الله سبحانه نويه ووحيه وتنزيله نويه وأمره أمر كيسية ونهيه نويه غير مخلوق مخلوق صنعين ومن قال مخلوق قفك إلى ذنب فهو كافر بالله العظيم بجري وأن القرآن القرآن كفي صدورنا لا بتيذا محفوظ من الوحي فيهوي بألسنتنا عرب كيغانا مقرون لغو أخري في مصاحفنا مصاحف تيذا مكتوبا لغو قري وهو الكلام وكلامك الذي تكلم الله عز وجل به كهالي ومن قال نكر أن القرآن بلفظ مخلوق وي أو لفظ به كل وقيه مخلوق وي فهو جاهل وي ضال أو دنسا كافر بالله العظيم طيب سؤال باتي من مرك نين كان صفات بدن نواء أولي وانا متكلمين تي قيب هدو وصحنا قيب بدن معك قلدنا محدد الكسماش وصدرتي وعذر دارنا يا صابوني وإنما ذكرت وحان شيء هذا الفصل فصل كان بعيني سجلفتي سسجار هانت من كتاب المهدي ما كسر قاضي لاستحسان ذلك وان وناكسدي منه كمذا فإنه تبع السلف أبو الراعي أصحاب الحديثها فيما ذكره حشاري مع تبحري سوى بطقها في الكلام علم الكلامك وتسانيفه كتبت كقراء الكثيرة بدا فيه كبدا وتقدمه وكهري وتبرزه وكس عن بحي وبارز مغضقوها عند أهلي عند أهل الكلام انتاس أين عشر كنا كتو جنينا آذو ليراغي ولنا مسألة ذي خلق القرآن يعني ماذا السلف سيؤت كيان هي مواقفتي كإستاغين لما يسترك هذا عشر كقيبتي صد عشر كدنبي أيها الناس قاعدين دورنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.